بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون السماء ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها Thank you. مصلعها في النوان دانية وجنة Oh. صدق الله.